فقال حفظناها سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب للمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها. التي كان عليه الصلاة والسلام يسكتها فإن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت له سكتتان كما سمعت، والثالثة فيها الخلاف. وسكتة الأولى متفق عليها وهي التي بين التكبير وبين شروعه في القراءة، لأن أبا هريرة سأله رضي الله عنه سأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. فهذا ظاهر وهو محل اتفاق بين أهل العلم في استحباب هذه السكتة وفي استحباب استفتاح الصلاة بأحد أدعية الاستفتاح التي مرت معنا. أما السكتة الثانية فأين موضعها؟ كما سمعت من أهل العلم من قال إنها بعد فراغه من القراءة، وهذا يشمل القراءة الواجبة هي الفاتحة والقراءة المستحبة التي هي بعد الفاتحة، وهذا يعني أنها قبل التكبير للركوع. ومنهم من قال السكتة هذه تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة لأنها قراءة ثانية، لأنها فسرت بأنه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكت. والقول الثالث أن السكتات ثلاث، وأن السكتة التي بين الفاتحة وما بين السورة التي بعدها هذه السكتة مشروعة، إما مستحبة وإما واجبة. وتكون مستحبة لأجل ما جاء في الأحاديث التي ذكرت بأن سكتته كانت بعد قول ولا الضالين، وتكون واجبة لأن قراءة الفاتحة واجبة فيجب، والإنصات للقرآن إذا قرأ الإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يكون هذا السكوت ما بين الفاتحة والقراءة من الإمام يكون واجبا حتى يقرأ المأموم الفاتحة. وهذا يذهب إليه جماعة من أهل العلم وخاصة الشافعية والحنابلة في أنه تكون سكتة، والشافعية يوجبونها، وبعض الحنابلة أيضا يجعلها واجبة أو متأكدة وإن لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة أصلا. وابن حجر رحمه الله ذهب إلى الوجوب وأكد عليه في الفتح لأجل ذلك، وقال يترجح، أو معنى كلامه أنه يترجح أن يكون السكوت بعد الفاتحة لأجل أن قراءة الفاتحة واجب. وأما ما سمعت من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله في أنه يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام حتى في السكتة الأولى، يعني إذا قرأ الاستفتاح فإنه تقرأ فيها الفاتحة، هذا ليس بصحيح، يعني ليس هو بالصحيح، وإنما قراءة الفاتحة واجبة ولا بد أن تكون بعد إتيان الإمام بها، لأن الواجبات في الصلاة تكون بعد فعل الإمام لها أو بعد قوله لها إذا كانت في جهر تكبير الثاني ما يكون إلا بعد الإمام، وكذلك الشروع في التسبيح ما يكون إلا بعد الإمام، يعني لأنه يكون قد ركع قبل وسجد قبل إلى آخره. فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، وعم ذلك قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وسبق الإمام بالقراءة الصحيح فيه هو أن لا يسبق الإمام بقراءة الفاتحة بل يؤخرها بعده، هذا كله على القول بأن قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام أنها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فيقرأ ما تيسر أو تركها فلا شيء عليه. إذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا أنها واحدة بالاتفاق والثانية والثالثة فيها خلاف أين موضعها، ويكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها، يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المأموم من امتثال الواجبين، واجب قراءة الفاتحة وواجب الإنصات إذا قرأ الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم وكذا لا يذهبون إلى أن إذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا أنها واحدة بالاتفاق والثانية والثالثة فيها خلاف أين موضعها، ويكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها، يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المأموم من امتثال الواجبين، واجب قراءة الفاتحة وواجب الإنصات إذا قرأ الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم كذا لا يذهبون إلى أن الفاتحة بعدها سكتة، وإنما السكتة قبل الركوع، ويجعلون أنه يصل يعني بعد قول آمين يسكت سكتة خفيفة جدا ثم يبدأ في القراءة بعدها. نعم أو يذكر الأقوال اللي هو هذا ظهر من حيث الترجيح، لكن من حيث مذهبه يعني ترجيح الروايات مو كفق حيث الحديث والحديث. نعم وأن نعم هو كبر فعل التكبير فعل ولا قول؟ إذن كيف يعني؟ لا مو بركن، لا التكبير مو بركن، الركن التكبيرة الإحرام فقط تحريم، أما بقية التكبيرات واجبة. ما فهمت وش الوجه، أنا أعرف أن هذه وجهة بعض أهل العلم معروفة، لكن هل هي مقنعة أو ما هي بضائع؟ وإذا أصل الإمام يؤتم ما دام أنه بيقرأ فأنت تتابع تقرأ بعده، بيكبر تسمع تكبيره بتكبر بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما مثل التسبيح وقول رب اغفر لي وقراءة التحيات هذه خفية، الخفي ما يلزم فيها، كيف تتابع في شيء خفي؟ لا يمكن إلا أن تتابعه في الفعل، متابعتك إياه في الفعل تعني أنك تبدأ بعده، هذا بين. نعم اقرأ. فإذا فرغ من الفاتحة أفل في سورة غيرها. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يزيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ بالفجر بنحو 60 آية، بنحو 60 آية إلى 100 آية. ستين بنحو بنحو 60 آية نحو لازم من النحو للنحو بنحو 60 آية إلى 100 آية. وصلاها بسوافقا، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما. وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورتها الأتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كرهه بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في مجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه كان يطيل القراءة، هذا الهدي الذي كان عليه أغلب قراءته عليه الصلاة والسلام من 60 إلى 100 آية، وكان يقرأها من طوال المفصل، وربما قرأ من غير طوال المفصل. الستين إلى 100 آية هي في قدر في نحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني من جهة القراءة، وربما قرأ من أواسط المفصل، وربما قرأ من قصار المفصل، لكن ليس هو الأصل. أما قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها، قراءة المعوذتين، هذا كان في السفر، وقراءة إذا زلزلت في الركعتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قال الراوي: لا ندري هل نسي أم فعلها عمدا عليه الصلاة والسلام، وليست مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها مرة. فليس من السنة أن يقرأ بها الإمام في الحضر عامدا ويكرر ذلك في الصلوات، يصلي كل أسبوعين أو كل أسبوع يقرأ إذا زلزلت في الركعتين ويرى أن هذا سنة، هذا خلاف السنة. والسنة في ذلك أن هذا جائز، وليست هي السنة التي حافظ عليها، وإنما فعلها عليه الصلاة والسلام في سفر لعارض، وهذا يدل على الجواز. أما فعلها في الحضر أو تكرار ذلك هذا ليس موافقا لما عليه أكثر الأحاديث في أنه كان يطيل القراءة في الحضر عليه الصلاة والسلام. وسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان، أهل العلم متفقون على أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة أنها سنة، لأنه ثبت بها الحديث الصحيح، وهذا محل اتفاق وإجماع. لكن اختلفوا هل يجزئ عن كل سورة بعض السورة، أم أنه إما أن يقرأها كاملة أو أن تترك إلى غيرها، على قولين. الأول وهو الذي ذكره ابن القيم ومال إليه أنه أن السنة في قراءة السورتين كاملتين، فليست السنة في قراءة بعض السورة، سورة الإفلام من تنزيل السجدة ثم سورة هل أتى على الإنسان، يقرأ بعض هذه وبعض هذه، أو يقولون ليست السنة أنه يقرأ سورة من السورتين ويقسم ذلك على الركعتين. والقول الثاني أن القاعدة الشرعية أنه يأتي الإنسان فيما أمر فيه بما يستطيع، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان في قراءة هاتين السورتين بطولهما فيه مشقة على المأمومين، خاصة بعض الأئمة لا تكون قراءته حذرا، لا تكون سهلة عليه، فربما قرأ سورة السجدة وسورة الإنسان وطول عليهم جدا لأجل طول قراءته أو لعدم إجادته الحفظ أو نحو ذلك مما يطول عليهم. والأصل في الصلاة أن يراعي حال من وراءه. فأخذوا من قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والأصل أن الإنسان يأتي من السنن بما يستطيع، أن له أن يقرأ بعض هذه وبعض هذه، يعني من أولها، من أول ألف لام ميم تنزيل، ومن أول الإنسان أو نحو ذلك، لأن فيها إبقاء على بعض السنة، وفيها تذكير بأن هذا قراءة السورتين من السنة. أما السجدة فلم تخص فجر يوم الجمعة بسجدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ ألف لام ميم تنزيل ما قرأها لأجل أن فيها سجدة، ولكن كما ذكر ابن القيم لأن سورة السجدة فيها ذكر المبدأ خلق الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ، وفيها ذكر حال عباد الله المؤمنين وكيف أنهم يخبتون لربهم ويقومون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفيها ذكر المآل والفتح والحكم ما بين المؤمنين والكفار، وما يكون في يوم الجمعة من المبدأ، ما كان من المبدأ وما يكون من الختام وقيام الساعة إلى آخر ذلك كما ذكر ابن القيم. فليس المقصود منها السجدة، ولذلك ليس من السنة أن يقرأ سورة فيها سجدة، لهذا مخالف للسنة. مثلا يقرأ بدالها سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق لأجل أن يسجد، أو يقرأ وسط سورة مريم لأجل أن يسجد ونحو ذلك، فليس السنة في السجود، وإنما السنة في قراءة السورتين جميعا. نعم. فصل بعض الشيء يمسك المصحف من أجل السنة. لا، في الفريضة لا تمسك المصحف. من هو اللي يمسك المصحف؟ علمنا عنه. لا، في الفريضة لا تمسك المصحف، لأن أخذ المصحف في الصلاة جاء عن السلف بقلة في أنه يمسك في النفل، أما في الفرض فليس من السنة وليس من هدي السلف، وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه يفعل، لا ما يفعلها، يقرأ ما تيسر مما يحفظه، يأخذ مصحف معه في الفريضة، يعتاد على ذلك، إذا كل فجر يأخذه في الفريضة كل يعني ونحو ذلك، هذا يفضي إلى أن لا يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. إيش؟ ركوع صلى الله عليه وسلم إذا ما استطاع أنه يكمل، مو يعني خفيف كحه ولا جاه، يعني فإذا ما استطاع أنه خذته سنة فركع، يعني إنه ما استطاع أنه يكمل، أو جاء شدة بكاء ما استطاع أنه يكمل يركع، حتى لو كان يعني مو مجرد البكاء مجرد الكحة. نعم. إذا سبقه بطل هذا الركن الذي سبقه فيه، يعني إذا ركع قبله ركوعه هذا باطل، فيجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، مثل سهى وركع والإمام ما بعد ركع ثم ركع الإمام، يجب عليه أن يرجع يقوم لأن سهى غلطه، ثم يركع بعد الإمام، لأن أحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال، إيش هي؟ المتابعة والموافقة والمخالفة والمسابقة. إذا سابق فركع قبله أو كبر قبله أو نحو ذلك فهذا يجب عليه أن يرجع فيأتي بما فاته من الواجب بعد الإمام أو ما فاته من الركن بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت الركعة، الركعة التي سبقه فيها تبطل. كيف؟ لا، الفاتحة لا، الفاتحة فيها خلاف ما يدخل فيها. من يقسم السيد يوم الجمعة هو هذا على القول الثاني ما في شيء، على القول الثاني أنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لا بأس، ما عليه ما عليه شيء. أقام الصورة هذه مستني في جمعة يوم في الجمعة بعدين؟ لا.